أشكل كل المؤمنين والصالحين يتمنون استمرار مواسم الطاعة. يعني الناس بتقول يا سلام لو السنة كلها تبقى رمضان في صيام وقيام وذكر، الواحد لا قلبه، الواحد مبسوط سعيد انه يكل القرآن او يسمع القرآن، سعيد انه هو استطاع ان هو يصوم لله او يقوم لله. مش كل الناس يعني، لكن هكذا يفكر اهل الايمان، ان هو سعيد بربه، سعيد بان هو فتح له باب طاعه. ثم اذا خرج مواسم الطاعه نفاجئ ان احنا بننزل، وبننزل جامد قوي. الاعمال الصالحه بنحافظ عليها بس ما بتلحقش، عارفين الحمل اللي عامل زي الميه اللي هو بينشف يوم راح، ان الاعمال مش لازقه في القلب، ما حفرتش جوه القلب، القلب ما غيرش. ان احنا كنا بنصلي ونصوم ونقرا قران وعندنا همه ان احنا نصلي ساعتين في اليوم وثلاث ساعات في اليوم واربع ساعات في اليوم، في ناس بتخلص تراويح وتروح تهجد، في ناس بتقف تهجد مع نفسها، في ناس بتخدم، وفي ناس اقل حد بيصلي العشاء ويصلي اربع ركعات بيقعد له ساعه على ساعه ونص في صلاه بينه وبين ربي بالليل. ثم بعد رمضان مش عارفين نجيب صفحه، مش عارفين نقف نصلي ركعتين. وايه اللي حصل؟ معاني الايمان اللي بهدت، القلب كان يحترق، كان يشتاق، كان سعيد، كان مقبل على ربه، ساعيا في رضا ربه. ثم فجاه بهتت المعاني، بقت بهته، بقى بيصلي وهو كسلان، بقى بيجي يصلي وهو يعني متاخر شويه، ما عادش حاسس شويه، بيفقد معاني الدين واعمال الدين شويه، يبدا يبقى شكله عامل زي السور كده، ان هو عايش على ذكريات. عارف اقول لك احنا كل ما تقول له يا ابني اشتغل يقول لك احنا عندنا حضاره بقى 7000 سنه. يا عم هم كان عندهم حضاره، انت بتعمل ايه؟ هم كانوا بيعرفوا يعملوا حاجه، وبعدين كانوا كفار شايف يعني ان انت عايش على ذكريات الايمان، او ان احنا بنعيش على ذكريات الايمان. كثير يسال كيف الثبات على الطاعه، وصراحه الامر محتاج وقفه. اقول لكم على حاجتين، الاول في فرق بين ثبات الاعمال وثبات القلب. القلب لا يثبت، القلب يتقلب. شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مساله انك عايز تلاقي قلبك في كل وقت دي صعبه، محتاجه دعاء، محتاجه بذل. لكن الاعمال بتثبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته، يعني قرر انه يقرا قران يبقى هيفضل طول عمره يقرا قران. يبقى ثبات الاعمال غير ثبات الايه؟ غير ثبات ايه؟ القلوب. فهمتوا ولا ده لسه هطول النهارده؟ خلاص بلاش تطول. ثبات الاعمال غير ثبات القلوب. القلوب ما بتثبتش، لكن الاعمال ينفع تثبتها. اعمال الايمان. الايمان يا جماعه محتاجين نفهم طبيعه الشخص او طبيعه البني ادم، طبيعه الانسان وطبيعه الايمان، عشان نعرف احنا ليه ما بنستمرش على الايمان. طبيعه الانسان انه مفتنا توابا نسيا، يعني بيتفتك كتير، ما بيثبتش، محتاج دايما، عنده تقصير، ما بيعرفش يكمل لوحده. مين اكتر ناس عندهم همه في الدين؟ الصحابه. اعلى من الصحابه الانبياء، اعلى الانبياء قول العزم مثلا. سيدنا موسى لما كلف بالدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. قال له يا رب انا مش عارف لوحدي، مش هقدر لوحدي، اجدد به اذني واشركه في امري. ليه؟ عشان نفتح العالم، عشان نجاهد، لا لا لا، عشان نسبحك، كي نسبحك كثيرا. سيدنا موسى يدرك ان طبيعه البشر انه لا يستطيع ان يستمر وحده، مش هتعرف تكمل لوحدك، لازم تبقى دي قاعده، ان انت في الطريق هتعجز، مش هتقدر. سيدنا ابراهيم لما امر ببناء الكعبه، سيدنا ابراهيم وقف قدام النمرود، سيدنا ابراهيم وقف قدام عبده الاصنام وهد المعبد على دماغه، سيدنا ابراهيم وقف قدام عبده النار، لكن لما كلف ان هو يبني الكعبه قال ايه؟ راح لسيدنا اسماعيل قال ان الله امرني ان ابني له هنا بيتا فهل تعينني؟ قال له تعينني ان انا ابني ارفع البيت؟ مش هتعرف تعمل الاعمال دي لوحدك، مش هتعرف تكمل في الطريق لوحدك، مش هتعرف تسبح لوحدك، مش هتعرف تصلي لوحدك، انت تحتاج الى صحبه. سيدنا محمد اكبر عزيمه عبر التاريخ يروح للناس يقول لهم من يحميني؟ من يؤمنني؟ من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي؟ مش هتعرف تدعو لوحدك. يبقى طبيعه البشر ان هو همته بطبعه في ان هو يستمر وحده، لذلك هو يحتاج الى صحبه صالحه، ولذلك جاءت الاوامر. احنا اتكلمنا على البطانه، بطانه ان انت يبقى ليك ايه؟ اللي هو الصديق الخليل اللي هتندم عليه يوم القيامه، ليتني لما اتخذ فلانا خليل. الخليل ده اللي هو الصديق اللي هو القريب. انا مش بكلمك على البطانه، انا بكلمك انك تتحط في بيئه صلاح. يعني لما تجيب نبته وتحطها على الاسفلت عمرها ما تنبت، عمر النبتة ما هتنبت، لو حطيتها في وسط الرخام عمرها ما هتنبت. ليه؟ لأن الرخام مش تربة صالحة. كذلك المؤمن يحتاج إلى صحبة صالحة، مش هتعرف تكمل لوحدك. أنت مش أحسن من سيدنا موسى، ولا أحسن من سيدنا إبراهيم، ولا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من سيدنا عيسى، اللي هو دول أكبر عزائم إيمانية عبر التاريخ. سيدنا عيسى يقول من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني للوصول الى الله؟ احتاج الى صحبه، احتاج الى بيئه ايمان. يبقى اول قاعده في البشر انه يعرف ان هو ايه؟ انك تعرف انك مش هتكمل لوحدك، انك هتحتاج الى اعانه. بتقول اياك نعبد واياك نستعين، الله يمدك بالعون، ييسر لك اسباب الهدايه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تاني نقطة انك تفهم طبيعة الإيمان، ان الإيمان يا جماعة يخلق. يعني ايه يخلق؟ يبهت يبهت. عارف اللي جايب عربية جديدة فقعد يلمع فيها وينظف فيها ويحطها في جراج ويمسح فيها ويشوف لها واحد ويقول لك وديها الصيانة بعد 30 وبعد 10 وبعد 100، ولا لازم تروح صيانة ولازم نغير زيت ولازم بعد كده بعد شوية حصل ايه؟ بهتت اتخبطت، وبعدين حد حكاها هنا انا عمال غير زيت كل مرة. يا عم مش مهم نفوت تغيير الزيت المرة دي، غير الفلتر يا عم مرة ومرة. ليه بهتت؟ اللي جايب تليفون جديد بتلاقيه قاعد يحافظ عليه ويحط له كفر ويعمل له مش عارف شاشه ويظبطه، وبعد شويه وقع حصل فيه كسر. قال ايه؟ خلاص بقى عم تقول له الحق انت سايب التليفون هيقع. قال له عم سيبه يقع، انا اصلا بهت. هكذا الايمان يبهت في قلوب العباد، دي طبيعه. انا الايمان يخلق في جوف احدكم، فيحتاج الإنسان أن يجدد الإيمان في قلبه. يحتاج تحتاج معاني الإيمان إلى اعتقاد، زي النار كده لما بتخف بتخمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإيمان سمى الإيمان أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما تخونش الأمانة، إيمانك أمانة، علاقتك بربنا أمانة هتحاسب عليها يوم القيامة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمانة قال حذيفة أن الإيمان أو الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة الإيمان ده نزل جوه القلب، غير القلب وبعدين اتعلم حقائق القرآن. القرآن ده جميل قوي، بدأ يستلذ، بدأ يسمع، بدأ يخشع، بدأ يفهم، بدأ يحس إن في حاجة مختلفة، بدأ يحب يتغير. وبعدين سمع الأحاديث، تعلم سنة الله والصلاة، حس إن الدنيا واسعة ودماغه وسعت ومدايكه وسعت وتصوراته اختلفت. وبعدين ده كان في بداية الطلعة، ده اللي هو إيه وهو داخل على الدين، حس إن هو محتاج كل حاجة تتغير. وبعدين قال ثم حدثني عن رفعها، إيه اللي حصل بقى؟ كان هنا ثم ذهب. يقول لك هو كان موجود، أنا كنت بحيط، أنا كنت بضحي، أنا كان عندي استمتاع من حاجات الدين كتير أوي، أنا كنت فرحان، أنا كنت بشتاق، أنا كنت بنزل أصلي، ما كنتش بعرف أنام إلا نص ساعة في اليوم ولا ساعة في اليوم، وكان اليوم بيستمر عادي جدا، كنت بشعر ببركة رهيبة. وبعدين باتت المعاني. قال ثم حدثني عن رفعها، رفع الإيمان من القلب، إيه اللي حصل؟ قال ينام الرجل الجوفة. يبقى أول حاجة حصلت إيه؟ إن أنت ضيعت الأمانة، ضيعتها بإيه؟ نزلت العيد، الرجالة قال لك تعالى بس نفك شوية، فخرجت نزلت العيد شوية، ينام الرجل النوم غفل غفلة، إنك ينبغي إنك تكون يقظ، غفل عن ديني. فإيه اللي حصل لما غفل؟ قبض الإيمان. اترفع، عارفين القلب اتسدت نسامه بالمعاصي، ما عادش فيه الا خرم صغير، القلب كله سود وفيه عين بيضاء. العين دي هي الخرم الوحيد الباقي اللي بيدخل منه القرآن والسنة. القرآن والسنة بيلف حوالين القلب كده ومش عارفين يدخلوا، سواء لون على قلوبهم الا حته صغيره. قال فينام رجل نوما فتقبض الامانه من قلبه فيصبح اثرها مثل الوجه اللي هو النقطه البيضاء في السواد العين. يبقى القلب ما عادش فيه مسام الا صغيره جدا، اللي هو محتاج مجهود كبير عشان الايه تاثر فيه، وتيجي تاثر يوم الموضوع لافف، يوم المعصية لف حول القلب، مش عارف الدين يدخل جوه قلبه، ما بيلحقش يحتفظ بمعنى من معاني الإيمان. في معاني بتدخل يا جماعة في قلوب بتحصل، يقول لك أنا سمعت المعنى ده من 10 سنين وما زال مؤثر فيا، معنى دخل حفر حتة في القلب. وفي معنى بيدخل جوه القلب يرسم عليه زي الرمل كده، اللي هو شوية هواء توديه، قلب لا يحفظ الحق. ثم ينام الرجل نوما فيصبح أثر الإيمان في قلبه مثل المجد كجمر، دحرجته على وجهه. جمرة، واحد ماسك جمرة أو واحد بتاع الشيشة بيبقى عنده بتاعت كده فحم مولع، فحمة مولعة نزلت على رجل واحد، وقعت على رجل واحد، اتدحرجت كجمر دحرجته على وجهك، اتدحرجت على رجله، حرقت حتت، الحتة اللي اتحرقت انتفخت، عملت ايه؟ عملت مية بوبية كده منتبغة، عارفين النبرة، الشيء العالي، المنبر، المكان المرتفع، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، اللي هو بالاخر كده بقى صورة، بقى الدين صور، بقى الدين حركات، بقى الدين ان واحد شكله دين. فين الدين في حياتنا؟ مفيش. فين الدين في اخلاقنا؟ مفيش. فين الدين في معاملاتنا؟ مفيش. في الدين في تجارتنا مفيش. اكتر حتة عايز تعرف فيها الدين، لو عايز تعرف المجتمع ده متدين ومش متدين تشوفها فين؟ في المسجد. الشيخ سيد قالك في التجارة دي كلمة خبير حقيقة فعلا. لو انت عايز تشوف المجتمع ده فيه دين ولا مش فيه دين، انزل السوق. هتنزل السوق هتلاقي راجل ايه حاطط على عربية الموز 5 جنيه، تيجي تشتري يقول لك ب7، تقول له يا عم اليافطة ب5 ايه، يقول لك لا لا ده اللي تحت. تبص على تحت كده تلاقي ايه، تلاقي بواقي حاجه كده قطط اكلاها، والباقي بعد القطط ما اكلتها في ايه، في حتتين موز كده، يقول لك ده اللي ب7 ده اللي ب5. امال فين الجديد او فين الموز؟ يقول لك ده ب7. تقول له طب ما هتعلق ب7، يقول لك اه هنعلق ب7. تلاقي واحد بيحلف 50 يمين على ايه، على ايه ان هو جاي بس عليه كذا، ويمشي ويعدي واحد تاني يقول له يفاصل، يقول له ايه يحلف 50 يمين تاني على ايه، على السلعه بفلوس تانيه خالص. يصبح الناس يتبايعون وليس في حياتهم دين. تلاقيه بيصلي في المسجد امام، ثم تشوف معاملاته الماديه نصاب. حضرتك يا باشا نصاب، حضرتك يا باشا غدار، حضرتك ما بتلتزمش بكلمة، حضرتك بتخلف العهد. تلاقي محافظ على المقراءة وصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ثم إذا رأيت معاملاته ضاعت. عايزين نغير هو احنا صلينا الفجر يا ساعة بس على الفجر يا كنا بنقول حتى يصبح الناس يتبايعون. المفروض ان ان ان المجتمع بتشوف الدين فين؟ في السوق. تغيرت معايير المجتمع، ما عادوش يا جماعه حاجه اسمها دين اصلا، يعني ما عادش حاجه اسمها حلال وحرام، بقى في حاجه اسمها ايه؟ فلان ظريف، فلان عائل، فلان لطيف، فلان حمول، فلان جدع، ابن بلد. فين يا عم الامانه؟ فين الدين؟ فين معيار الدين في الحكم على الافراد؟ فين مسلم وكافر؟ فين مؤمن وموحد وفاسق وفاجر؟ فين منافق؟ فين تعريف الدين؟ ما عادش موجود اصلا. حتى يصبح الناس يتبايعون فيقول احدهم عن رجل انه من اكثر الناس ايمانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول احدهم ما اجلده ما أعقله ما أزرفه وليس في قلبي مثقال حبة من الإيمان. شفت الإيمان بهد لحد ما وصل لحد فين؟ وصل الإيمان ما عادش جوه القلب، وصل الإيمان ما عادش جوه المعاملات، وصل الإيمان ما عادش جوه التصورات، وصل الإيمان ما عادش موجود في الحياة. بقى موجود فين الإيمان؟ في المسجد. انحسن من الحياة الى السوق الى المسجد، ثم اذا دخلت المسجد لم يعد هناك ايمان. لذلك امنا قال الله سبحانه وتعالى ان لكم في الانعام لعبره. خلاص خلاص خلاص، ان لكم في الانعام لعبره، يعني لو عايزين نستفيد خلينا نستفيد من الانعام. الانعام اللي هي ايه؟ الحيوانات، الدواب، البقر، الحمير، الجمال، الحصنة. إن لكم في الأنعام لعبرة. ذكر الله سبحانه وتعالى من العبر التي ينبغي أن نعتبر بها نحلة. نحلة الأنعام مفيدة على كل الأحوال، يعني وكذلك اهل الايمان انه مفيد في كل الاحوال، يعني حطه في اي حته تلاقيه بركه بيفيد. اوحى ربك الى النحل ان اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. ان الايمان يحتاج الى مجهود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في كتابه الكريم فكروا في النحل. ايه اللي بيعمله النحل؟ النحل بيدور على وحيد الازهار وهمته متفاوته. في نحل بيطلع للجبل وفي نحل بيروح على البلسيم وفي نحل في العريش. ان نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لازم يكون لك بيئة دين، لازم يكون لك بيئة إيمان، لازم تعرف إن الإيمان مش هيستمر معاك طويلا زي العربية اللي طالعة على الطريق البنزين هيخلص هيخلص يقول لك أنا هكمل، والله ما تعرف تكمل، والله ما تعرف تكمل. لازم تفكر قبل ما تطلع من المسجد هتشحن فين، لازم تبقى فاهم البنزين بتاعك هيخلص إمتى، لازم يبقى عندك مؤشر. الإيمان بيقل، الإيمان طبيعته أنه يزيد وينقص، فهو في زيادة أو في نقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هتطلع تعمل معصية إيمانك يقل، هتعمل معصية إيمانك يقل، هتعمل معصية إيمانك يقل، وكل ما يقل درجة كل ما أنت قدرتك وقدرتك على المعاصي بتزيد شوية، بعد كده تصوراتك بتختلف شوية، حياتك بتختلف. يبقى لابد أنك تحافظ على بيئة الإيمان. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم كلي من كل الثمرات. ان النحل هيطلع يدور على رحيق الازهار ثم يخرج عسلا، كذلك المؤمن يبحث عن الدين ثم يخرج خيرا، خيرا في اخلاقه في معاملاته في تصوراته في افكاره. هو صاحب خير، هو صاحب دين. حياته اختلفت لما دخل الدين في حياته، اختلفت للأحسن والأوحش للأحسن. ما فيش حد يا جماعة بيعرف يستمر من غير بيئة الدين. ثم قولي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا. ان كل من كل بيئات الدين الموجودة، لما هتاكل، لما هتحس بدين، لما تسمع دين، انما يستجيب الذين يسمعون، هيحصل ايه؟ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. هيخرج لوحده. يبقى احنا مشكلتنا يا جماعه عشان نستمر هو المدخلات الدينيه. يبقى انا نطلع من الدرس ده بكلمه واحده بس، ان انا عشان استمر على الطريق محتاج يكون عندي مدخلات دينيه، بيئه ايمان اتلقى فيها معاني الايمان واعمال الايمان حتى استطيع الاستمرار. بدون بيئه ايمان وصحبه ايمان واعمال ايمان، مهما كانت عزيمتك مهما كانت قوتك انت لن تستمر. بيئه الايمان دي ممكن تكون مقراءه بعد الفجر، ممكن تكون درس بتحضره في الاسبوع، ممكن تكون مجلس بتعمله مع اصحابك وتفطروا مع بعض وحد يشرح ايه او حديث، لكن لابد انك تحرص على بيئه مدخلات دينيه. مفيش مدخلات دينيه مش هيبقى فيه مخرجات دينيه، مفيش سماع دين يبقى مش هيبقى فيه اعمال دين، مفيش بذل للدين يبقى مش هيبقى فيه حياه فيها دين. هذه مسلمات عقلية قبل أن تكون مسلمات شرعية. إن إحنا ينبغي علينا أن نحرص على بيئة الدين. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنى لأصحابه دار الأركم، أو اجتهد في دخل مع أصحابه في دار الأركم في مكة، ثم كان يجتمع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشعاب، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما فعله أن بنى مسجد حتى يجتمع فيه أهل الإيمان. لما الصحابي بيسأل جابر بن سمرة قال له انت كنت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كنت بشوفه كل يوم. كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر التفت الينا، فجلس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيذكرون امور الجاهليه فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الضحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد جلسه الضحى، واحيانا الصحابه حواليه يقعدوا يقولوا لا حصل كذا حصل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يبتسم وهو يذكر ربه. شاهد بيئة دين، بيئة تطلع فيها على الصالحين، يتفقدك فيها أهل الصلاح، تسمع فيها آية، تسمع فيها حديث، تقوم أو تحفز أو يزداد همتك أو تزداد همتك وقدراتك الدينية يوما بعد يوم. بدون ده أنا آسف محدش عارف يستمر. مين يا جماعة يقدر يكمل لوحده في طريق الله؟ اي راجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب به المثل وبه اخدم ذي القرنين بلغ مطلع الشمس وبلغ المغرب والشمس وبلغ ما بين السدين. يعني واحد ايه الهمه دي يا عم؟ جاب شرق الارض وغرب الارض ودخل ما بين السدين في الجهاد في سبيل الله، في الاخر بيقول ايه؟ اعينوني بقوه. اللهم انا مش هقدر هبتل لوحدي، اعينوني بقوه. انا كل الناس يحتاجوا الى اعانه، انا كل الناس يحتاجوا الى صحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هل الذي بحث عن دين سلمان الفارسي الذي انتقل من بلد الى بلد الى بلد الى بلد يبحث عن بيئه الدين؟ مش انت الجامع جنبك مش عايز تنزل، يقول لك اصل انا لسه هروح من هنا لحد مثلا مسجد فجر الاسلام الشيخ احمد جلال، لسه هروح احضر الدرس. طب هنجيب لك الشيخ البيت مثلا ولا نعمل ايه؟ مش فاهم. لسه هروح احضر الدرس مش عارف المسجد ايه بعيد كده، ولا هروح احضر المقراه الفلان، لا اصل انا تعبان. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هؤلاء الذين بذلوا في سبيل الوصول الى الايمان، في سبيل الوصول للحفاظ على امانه الايمان، يقول لو كان الايمان في الثريا لنا له رجال. يعني لو في ناس، لو الدين في اقصى الارض، لا الدين في السماء هيطلع يجيبه. ليه؟ لأنه يحب دينه، لأنه حريص على دينه، كما أن هذا كان حريصا على سيارته فهذا أيضا حريص على دينه. فينبغي علينا أن نحرص على بيئة الإيمان، أن نبحث من الآن عن بيئة الإيمان التي فيها يزداد الإيمان، عن صحبة الإيمان، عن أعمال الإيمان التي بها نستمر على الطاعة. كيف نثبت أعمال الإيمان؟ كيف نجتمع مع أهل الطاعة؟ كيف نستمر على دين الله سبحانه وتعالى؟ أقول هذا، أستغفر الله.